الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب التاسع باب التيمم، وقد أخذنا فيه روابط ثلاثة. الضابط الأول شروط صحة التيمم، والضابط الثاني أركان وفروض التيمم، ثم الضابط الأخير نواقض التيمم. ويلحق بهذه الضوابط فوائد تتعلق بهذا الباب. الأولى في صفحة 300: إذا حضر الماء بعد الصلاة لا إعادة عليه. رجل صلى بتيمم وأنا الصلاة وسلم، بعد أن سلم سمع حرير الماء أو أعلم بحضور الماء ولازال الوقت حاضرا وقت الصلاة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قال: وجملة ذلك أن من تيمم وصلى ثم جاء الماء ألا إعادة عليه إجماعا. إنما وقع الخلاف في من شرع في الصلاة وسمع خرير الماء، هل يخرج أو يتم الصلاة بهذا التيمم؟ الصحيح من هذا أنه يخرج يمس بشرته بالماء كما في الحديث. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت ألا إعادة عليه، وقيدوا أيضا ايش؟ بخروج الوقت. إنما وقع الخلاف إذا لم يكن الوقت قد خرج، هل يعيد الصلاة أم لا؟ الصحيح ألا يعيد الصلاة ويكتفي بصلاته، بخلاف إذا جاء الماء وهو في أثناء الصلاة وقد تيمم، فإنه يجب أن يخرج، والمسألة فيها خلاف ونزاع. إذا الآن معنا صور: الصورة الأولى صلى تيمم وسلم وعلم بمجيء الماء ولا زال الوقت حاضرا لا يعيد، صلى بالتيمم. الصورة الثانية: ثم سلم وقد خرج الوقت لا يعيد بالإجماع. الصورة الثالثة: شرع بالصلاة وهو متيمم، سمع خرير الماء أو أعلم بوجود الماء، ماذا يجب عليه؟ قوي الخلاف في هذه الصورة، والصحيح أنه يخرج قبل أن يشرع في الصلاة. تيمم، كاد أن يكبر تكبيرة الإحرام، علم بوجود الماء، قطعا يمشي ليتوضأ أو ليغتسل إذا كان يحتاج للغسل. قال عن أبي سعيد الخدري: إذا كم صلاة الآن؟ ونهني ها الله ها واحد صلى الله وعلم بعد التسليم بوجود الماء وقد خرج الوقت لا يعيد إجماع. صورة ثانية: صلى وسلم نعم الصحيح ألا يعيد. الثالث: شرع في الصلاة وعلم بوجود الماء يخرج فيها خلاف ونزاع ويخرج. الصحيح الرابعة: قبل أن يشرب قبل الصلاة تيمم وتهيأ لتكبيرة الإحرام مثلا، فعلم بمجيء الماء فيمشي يتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر. قال عن أبي سعيد الخدري: ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان. وهناك ثلاثة من الصحابة يسموه بسعد بن مالك بن سنان أو سعد بن مالك خلطة. سعد بن مالك، من هم إذن يا عبد الرحمن؟ سعد بن مالك الأنصاري. أول شيء أبو سعيد هذا هو سعد بن مالك بن سنان. الثاني سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك. والثالث والد سهل الساعدي اسمه سعد بن مالك. إذا كم الآن من يسمى بسعر سعد بن مالك بن مالك؟ ثلاث. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا طيبا احترازا من النجس. فالصعيد النجس لا يجزئ في الطهارة. الشيخ محمد عبد الرسول فضل قال فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. وش محمد احنا نجيب هنا ما فيش هناك شبكه يعني ما فيش شبكه حاجبين على الشبكه اصلا. جزاك الله خير. تليفون ضعيف اصلا بين الشيخ محمد الشريعه تليفون تمام. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما اجتهادا منه. واحد منهم اجتهد وأعاد فأعاد الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. واحد اكتفى ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني الذي فعلت هذا هو الصحيح. وقال الذي توضع وعد لك الأجر مرتين. منين جاء الأجر بتاع الصلاة الأولى؟ وعشان اجتهد فأخطأ فلو إيه المرة الثانية أجر. فيصير كم أجر؟ نعم ممكن واحد يقرأ عشان يقول لك ده أصاب فله أجران. لا الشراح لم يقولوا هذا. الشراح قالوا أخذ أجر عشان الصلاة الأصلية الأساسية الأولى لأنه أصاب فصلى. وبعد الأجر الثاني هذا عشان في المرة الثانية اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجران. ولذلك قال للأول أصبت السنة وما قالش للثاني أصبت السنة. ففي فرق. قال هذا الحديث رواه ابو داود والدارمي والنسائي وصححه الشيخ الالباني في المشكاه. طب الثانيه اذا حضر الماء وهو في الصلاه هذا محل الاشكال بالضبط. اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. القول الاول يقطع الصلاه ثم يتوضا ويستانف الصلاه. القائلون بهذا ابو حنيفه واحمد الثوري وابن حزم. الأدلة حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا واجب الماء أو واجب للماء. قالوا إنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. قالوا أيضا الحجة الثالثة إن التيمم ضرورة قد زالت بالضرورة بحضور الماء. القول الثاني يمضي في صلاة ولا يقطعها. قال بهذا الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر. الدليل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أنا لما أخرج عندما أسمع الماء وقد كنت على تيمم ما أبطلت العمل إنما أنا بكمل العمل. ففي فرق بين أبطل العمل وأخرج لا أصلي تماما بالكلية وبين أن أخرج لأصلح عملي وأتممه وأكمله. لو جاءك في الصلاة مثلا رعاة ألا تخرج مثلا تصلح هذا الرعاة وتمسح وتغسل مثلا؟ إذا جاءك في الصلاة حدث ألا تخرج تتوضأ ولا نقول ولا تبطل عملكم؟ هنا ما يصحش الاستدلال بالآية. كذلك بأمر الماء إذا حضر وكنت متيمما فهنا تخرج، وليس هذا من بطلان الأعمال. أيضا تصوروا لو أن رجلا كان صائما من الصيام النافلة مثلا تطوع، فدعاه الشيخ صلاح مثلا قال والله لازم تأكل مثلا، طيب المتطوع ايه؟ امير النفس، ان شاء تم وان شاء اخطر، ما نقولش بقى ولا تبطلوا عملك، لان المتطوع امير نفسه، فهذه عباده، الصيام عباده. طيب هدى ترك الصوم النبيه وطيب خاطر اخيه فاكل وشرب، اذا مش كل موضع نستدل بالايه ولا تبطلوا اعمالكم. لا، قال قالوا فلا يجوز له ان يخرج من الصلاه لذلك. الثاني ان للطهاره وقتا وللصلاه وقتا، وغير متعبد بوقت الطهاره فلا يخرج. الراجح من القولين القول الاول انه يخرج من الصلاه فيتوضا للحديث من الصعيد الطيب وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته، سواء الوضوء أو سواء الاغتسال، إذا احتاج الاغتسال وكان عليه الحدث الأكبر اغتسل. طيب يقول أنه يخرج من الصلاة فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة، يستأنف يعني يبتدئ من جديد، ويدل لذلك الحديث السابق بالمفهوم والمنطوق، مفهوم يدل على هذا ومنطوق كذلك يدل على. قال ابن قدامة صاحب المغني دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل قيامه. قال الشيخ ابن عثيمين والذي يظهر الله أعلم أن المذهب أقربه الصواب، المذهب مقصود مذهب الحنابلة في هذا، ومذهب الحنابلة أنه يقطع الصلاة. صحيح في رواية عن أحمد، فقل بين المذهب والرواية، يقول أن المذهب أقرب للصواب وهو قطع الصلاة لأنه وجد الماء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليتق الله، شوف فليتق الله، وليمسه بشرته ليسارع إلى استعمال الماء إما وضوءا وإما اغتسالا، ولأن خروج من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها، كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضر جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة، وهذا هو الصحيح. قال الثالثة تصح إمامة المتيمم للمتوضئ، إمام متيمم ومن وراءه متوضئ، واحد يصلي بالناس وهو على طهارة ترابية أو التيمم والآخرون على طهارة مائية، هل هذا يفسد صلاة هؤلاء؟ الجواب لا. إذا الآن كم فإذا مضت معنا؟ ثلاثة؟ عيد طيب نشوف. إذا الأولى إذا حضر الماء بعد الصلاة لا إعادة عليه وقد خرج الوقت أو لم يخرج الوقت. طيب الثانية إذا حضر الماء وهو في أثناء الصلاة. الثالثة تصح إمامة المتيمم للمتوضئ. عن عمرو بن العاص أنه لما بعث بغزوة ذات السلاسل، عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت، خشيا على نفسي الهلاك، إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك؟ وأنت جنب. فقلت ذكرت قول الله تعالى حق الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا إكرار بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينكر. وفي هذا رخصة للأئمة ولغير الأئمة. إذا احتاج أحدهم لهذا شدة البرد لأنهم لأنكم تعلمون من المسوغات لاستعمال الإتيان التيمم إما فقدان الماء وإما وجود الماء وتعذر استعماله. وتعذر استعماله يدخل تحته صور وأحوال كثيرة. قال الرابعة إذا استيقظ من نومه مع آخر الوقت هل يتيمم ويصلي أم يغتسل ولو خرج الوقت؟ قولان لأهل العلم في المسألة. الأول يتيمم ويصلي في الوقت وهذا قول مالك والأوزاعي. من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروتي إمام بيروت ومفتيها. مات مختنقا في الحمام وسبب ذلك أن زوجته أغلقت الباب ونسيت حتى قضى الله عز وجل عليها أمره. قال الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وابن حزم الإمام علي بن سعيد بن حزم قالوا يصلي حتى يدرك وقت الصلاة. الثاني يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت. وقال الجمهور أبو حنيفة واحد الشافعي وأحمد ورواية عن مالك واختاروا شيخ الإسلام وهذا هو الصواب. الراجح والله أعلم قول الجمهور أنه يغتسل ويصلي لأن الوقت في حق النائم من حين الاستيقاظ. وقول صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط. يعني ما دام الإنسان نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ فإذا نام عن الوقت هنا ينطبق عليه ليس في النوم تفريط. أما رجل سهر وأفرط في السهر ولم يأخذ بأسباب الاستيقاظ لا من قبل أن ينام ولا في مقتضى حاله فإنه هنا مفرط. من الصحابة رضي الله عليهم من كان إذا نام يعني يطيل النوم بسبب طبيعة فيه طبيعة في بيته كصفوان بن المعطل رضي الله عنه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعذر لكن كان يأخذ بأسباب. ما هو مثل أيامنا اليوم يصل الإنسان للساعة كذا للساعة كذا للساعة كذا في أمور لا تنفع الإسلام والمسلمين ثم يريد أن يستيقظ على صلاة الفجر مبكرا في الصف الأول. هيهات هيهات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط. نعم لأن النوم عضو من الأعضاء ومانع من موانع الأهلية والتكليف. نعم عن النائم حتى يستيقظ رفع القلم عن الفلاح ومنهم النائم حتى يستيقظ. أما إنه ليس في النوم تفريطا يعني إثم وتبعية ومؤخرة ومعاقبة. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى. وكلمة صلى الله عليه وسلم حتى تجيء وقت الصلاة الأخرى يستثنى منه صلاة العشاء وصلاة الفجر. فوقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وقت صلاة الفجر لطلوع الشمس. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري أي من أجل ذكر الله. وأيضا التفسير الثاني إذا تذكرت. إذن الآن الفائدة الرابعة ما هي عند أخينا بليغ تصح إمامة ابن الأمم للمتوضع هكذا؟ ايش رأيك؟ طيب ما هي المسألة الرابعة؟ الفائدة الرابعة عند الشيخ صلاح إذا استيقظ من النوم أيوة على آخر الوقت وقد خرج الوقت أو شك أن يخرج الوقت هل يصلي بالتيمم وهو جنوب معناه أو أنه بارك الله طيب يا إخوة جزاكم الله خير الابتسال هذا كم يأخذ يعني تصور كده دقيقة ممكن يأخذ دقيقة كثير وقت يسير وقت يسير صح دقيقة ممكن دقيقتين ممكن المشكلة أنه تعود نصف ساعة وساعة أنا هذه المشكلة وإلا كان الإنسان يبتسم في دقيقة يخلع ملابسه في دقيقة يبتسم في دقيقة ويلبس الدقيقة الثانية ويخرج قنبلين مشكلة إن إحنا تعودنا يقعد يبتسم ساعة وساعتين وثلاثة هذه الإشكال والإنسان يجيب بين صدر مش لازم بقى بالشامبو المعين والراس المعين ويدعك الشامبو ويملي راسه ويقعد ساعتين صب الماء أول قدام الصلاة وربك يفتح عليك إلا بعد أمر الشامبو والأذهان الأخرى ده النظافة. إذا كان العضو غير يعني خوف خوف إيه؟ خوف على الصلاة وحاجة على الصلاة بسبب الضرورة لا بسطع على الغسل ولا بسطع الماء وضغط الوقت حتى نفتح يعني بس نفس صورة النوم ولكن بسبب غير النوم يعني المانع من اغتسال خوف خوف منك احرج يعني في حياه احرج يغتسل يعني الصوره بتاعت النوم انه قام في وقت ضيق لا يستطيع ان يغتسل زال عنه العضو قد ينتهي العضو في نفس الوقت الذي لا يستطيع ان يغتسل هل نفس المسألة؟ يعني ما تصورتش الصورة يعني لو وضحتها الخوف ايش اللي يعني مش متصور الخوف ياتي ازاي؟ كيف يكون خائفا من الاغتسال؟ ممكن يعني في رشاشات فوق يعني ممكن يكون دفع في عضو بينه وبين الماء اسمه فقد الماء هل هذا هذه الصوره يسمى هذا الرجل عاجز عن الحصول على الماء عاجز العجز هذا يكون بالخوف يكون بالمرض يكون بارك الله فيك امامه بين الماء عدو او سبع او ما الى ذلك لا ما اقصدش كده كده من ذا العذر في نفس الوقت الضيق الذي يستطيع لك فيه ان يغتسل هل تاخذ نفس يغتسل ثم يصلي نفس المساله اذا زال الراس تفضل سيدي طب حاجه لو واحد كان نظيف يعني مش شريط حد حصل مثلا حد احترام ممكن يغتسل يعني لو مريض عند بيت عند حد ببيت عند ناس وهو محترم واحتلم لا يغتسل سمعت ما هم يعني ممكن ما يغتسلش لا يغتسل يعني لا الواجب يغتسل طب ما دي هتعمل حاجه تنخل الناس اللي عندهم مرض كان سؤال الشيخ وجيه المره اللي فاتت الواجب يغتسل لا دليل لمن قال بسبب الاحراج او بسبب سوء الظن او او الواجب على المسلمين حسن الظن الشرعي برضه الواجب ان يغتسل ولا دليل لمن يقول يصلي وهو جنب في هذه الحالة العذر أو الحجة أنه محرج لا لا شيء إن الله يستحي من الحق ورد ربنا الخامسة جعلنا أسئلة في أوراق الخامسة كيف يصلي فاقد الطهورين اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين هذه مسألة تقع كثيرة رجل قد حبس في غرفة حديدية مثلا غرفة زجاجية وما إلى ذلك فاقد في مكان ما فيه لا يستطيع أن يضرب وجه الأرض أو الصعيد ما على الأرض الصعيد الطيب فكيف يفعل ولا عنده ماء قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قوله الأول أن ينتظر أنه ينتظر حتى يجد الماء أو يقدر على التيمم قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحاب الرأي الأدلة النصوص الآمرة بالطهارة طب هي نصوص عامة هذه مسألة تستثنى وتخص من الأدلة والنصوص العامة. قال الأدلة النصوص الآمرة بالطهارة منها قول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. القول الثاني أن يصلي على حاله، قال بهذا الشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام. طب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين كانوا معه قبل أن تنزل آية التيمم كانوا في موضع ليس معهم ماء وليس في ماء، فصلوا على حالتهم حتى نزلت آية التيمم. وقال سيد بن حضير ما لي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هؤلاء في حكم فاقد الطهورين قبل نزول الآية، وصلوا على هذه الحالة. قالوا من الأدلة على جواز ذلك التيسير والاستطاعة، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله إذا مرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم ولا فاجتنبوه. يعني في فرق بين النهي والأمر، النهي كف يستطيع الإنسان يكف، مفيش كلفة ولا تعب ولا مشقة، إنما الأوامر فيها التعب فيها المشقة فيها الكلفة. قال فأتوا منه ما استطعتم، ويعني يوافق هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال والله أعلم، يعني إيه الراجح؟ والله أعلم القول الثاني أن يصلى على حسب حاله ولا يعيد، يعني فرضنا أن الوقت لا زال موجودا وجاء الماء وجد الطهور أحد الطهورين، هل يعيد الصلاة أم لا؟ لا يعيد، لأنه فعل المقدور عليه. ويدل على ذلك حديث عائشة الناس تعرض من أسماء قلادة فهلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه فهلكت أي ضلت عنه، ففي طلبهم فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. الوضوء هنا بضم الواو ولا فتح الواو؟ الضم الواو لأن هنا الفعل نفسه الاسم. المراد العبادة نفسها عبادة الوضوء، ليس المراد الماء يعني الماء. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال ابن قدامة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة واستقبال القبلة. ما شاء الله، يعني انت عندك في شروط صحة الصلاة شروط متفاوتة، يعني مثلا النية لا تسقط في حال من الأحوال، النية ما فيش يقول واحد عجز عن النية كيف؟ طب ممكن يعجز عن استخدام قبلة صح؟ طب ممكن يعجز عن ملابس ما وجد؟ ممكن، إنما النية لا. يقول أيضا مسألة الطهارة شرط عظيم لصحة الصلاة، فيصلي بارك الله فيكم على ما قدر عليه، فإذا لم يكن لا ماء ولا صعيد الأرض صعيد طيب فهنا يصلي على حالته، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام عند الضرورة، لا واجب مع العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا حرام مع ضرورة، وإذاك الضرورات تعمل إيه؟ تبيح المحظورة. قال ابن قدامة أقرأ مرة أخرى كلام ابن قدامة جميل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. سبحان الله، أنتم إذا استقرأتم جميع مناحي ومجالات الشريعة وجدتموها تحتوي على التيسير ورفع الجناح والحرج، وما جعل عليكم في الدين الحرج. انظر إلى كتاب الطلاق، كم فيه من رخص، كم فيه من تخفيف. انظر إلى كتاب الصلاة، انظر إلى الحج والمناسك، انظر إلى كتاب الزكاة، انظر الله أكبر في جميع، حتى في إقامة الحدود كما قلت لكم قبل، في إقامة الحدود. وذكرت لكم أن الرجل الذي يقيم الحد بالجلد إنما يضع هذا العضو بجوار جنبه كذا ويضرب، ما يفعل في آخر ما عنده من جهد، لا. ليه؟ لأن الحدود أيضا تقام برحمة، والمقصود من إقامة الحدود أن يسود الأمن والأمان المجتمع، ولكم في القصاص حياة، حياة حياة نكرها ليه تضخيما لهذه الحياة، لأن حياة منشودة مرجوة، ينشدها وطلبها ورجوها العقلاء الحكماء، ولكم في القصاص حياة، حياة أمينة، حياة سعيدة، حياة فيها الألفة والمودة، فيها دفن الرذائل، وفيها إشاعة الفضائل. ولكم في القصاص حياة يا أولي من الألباب. وفعلا الحكماء العقلاء، ذكرت لكم من قبل قصة الرجل الذي كان يقول لا انتبهوا، لا الحلول فيها بشاعة، الحلول فيها مشكلة كبيرة، ازاي نقطع يد السارق ويمشي الناس كده من غير اي دفع في الشارع، هيعملوا ازاي؟ معنا فدخل السوق وبعد ان اغلق السيارة كده يشتري حاجة، واحد رجع ما وجدش السيارة، قال والله ده يستحق القاتل يذبح من هنا كده كده مش من هنا كده. عرفتم ازاي؟ ليه؟ هذا دين الاسلام، دي الدين الكامل المليء بالمحاسن. اليوم اكملت لكم دينكم، شن كمله الله عليكم في نقص، ورضيت لكم نعمتي، اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم نعمتي، واكملت ايش؟ واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، شيء قد رضي الله. فلماذا أنت تنازع؟ لماذا أنت تنازع؟ والله لو جاء الناس بشريعة الإسلام وطلبوا بها وأقاموها بينهم في مجتمعاتهم لاستراحوا وأراحوا. نعم. وعلى ما قلت لك أيام رسول الخلافة أربعة بس ما تقولش عن كده، صحيح الكلام ده؟ الله أعلم، خلينا نبحث كده. قال ولم ينكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ولا امره باعادته، فدل على انها غير واجبه، ولان الطهاره شرط فلم تؤخر الصلاه عند عدمها كالستره واستقبال القبله. نعم. فبارك الله فيكم، ممكن كل شرط، اي شرط من شروط الصلاه يسقط عند العجز الا النيه، الا النيه، فالطهاره ممكن تسقط، العجز ستر العورة ممكن يسقط، العجز استقبال قبلة العجز كذلك. وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو الترابة لم يلزم إعادة الصلاة في إحدى الروايتين. السادسة من إبعة الفوائد صفته، يعني كيفيته، واحد ينوي إنما الأعمال بالنيات، الثاني يسمي الله قياسا على بعض الاحاديث الوارده في الوضوء، استحباب تسميه الله وذكر الله على البدايه، يضرب يديه بالارض، هذا يضرب يديه بالارض او بالصعيد الطيب الذي هو وجه الارض. طب الارض دي هل يشترط تكون ترابا منبتا او ارضا سرخه او صخريه او رخاميه او رمليه؟ كل ما يسبق عليه ارض، كل ما يصدق على الأرض، بل الصحيح وجه الأرض ما على، مثل اللبن هذا، اللبن السجاد هذا مثلا لو جئت ضربت عليه يجزئك على الصحيح. والمسألة فيها مصاولات وجولات بين العلماء في هذه المسألة، لأن الصعيد في اللغة اسمه الصعيد، هو وجه الأرض وهو ما على الأرض، ما عليها، ما عليها، ما عليها، مأخوذ من الصعود من علوم معنا، بارك الله فيكم. لكن اشترط ان يكون يعني طيب. وذكرنا من قبل انه لا اشترط ان يكون له غبار عفار، لا اشترط، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمشي من المدينه الى تبوك، ولا يلزم انه ياخذ من تراب المدينه لكي يتيمم به، لا يحتاج، انما ما لقيه من الارض سواء كانت ارض صخريه او ارض رمليه او ارض سمحه او ارض رخاميه او بين ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو اعلم بما تحتاج انت. فليضرب بيديه الارض، والمراد بيديه يعني كفان، الكفان الى ايه؟ الى نصفين، نصفين، يقولون الى الكوعين. ولكن انت لما تقطع الاسترد تقطع من ايه؟ من الكوعين؟ من الكوعين، لان الكوع شغل عظمه، والكسوع العظمه دي، وده اسمه المرفق الى المرافق، صح؟ والبوع فين يا بني؟ البوع، البوع، البوع، عرفنا البوع، عرفنا الكرسوع، عرفنا المرفق، أين البوع؟ عظم اليد، إبهام اليد اسمه كوع، إبهام اليد، عظم اليد إبهام الرجل اسمه بوع، عظم يلي الاصبع الاصغر اسمه كرسوع. فاقول لك من الكوعين او الكوعين من باب التغليب، يعني الصفه التغليب، من باب ايه؟ التغليب. يقول لك فلان ما بيعرف كوع من بوعه، ماشي، مش عارف حاجه في الدنيا، حتى ما بيعرف الكوع من البوع، يعني ما بيفرق بين هذه وتلك. عرفت بقى من اللي يعرف كوع من بوعه؟ عرفت من الليلة اللي عرفت كويس الكوع هذا، والبوع هذا في الرجل، والكرسوع هذا ضعف مدين الله، شوفوا هذا يربط العضتين هاتين، المعصم والرسل، معنى اسمه الزن، معنى قطعة من الزن. طيب لما شوفوا الباع بقى، الباع فصل اليدين مع الصدر، معلص اسمه باع، عرفنا يا اخوان. طيب يقول يضرب بيديه ضربة، لا ضربتين، من اخطاء التيمم الضربتان، ضربة واحدة كافية، ينفخ فيهما حتى لو لم يعلق بهما غبار، ينفخ من باب التسنن بالنبي عليه الصلاه والسلام والاقتداء، يمسح بهما وجهه، الوجه، استوعب مسح الوجه، خلاص، والوجه ما واجهت به الناس، معنى. طيب الثالث يمسح كفيه، شو ازاي؟ ما شاء الله، تعبنا في التيمم ولا في تعب؟ بس ما ينفعش تيجي المسجد وما تحصلش ميه، تقول والله انا اصلي بالتيمم والدكان عندك فيه ماء تشتري ماء، ما ينفعش. واذا احتجت الدخان بتشتري دخان، والميه تدخل عليك، هذا ما ينبغيش، معنى. ممكن تاكل اكل كثير ما شاء الله بمال يعني بزخ، تدخل على المية تشتريها تتوضا وتصلي وتغتسل، ما ينفعش، لا يصح. ما دام في مقدورك ان تشترك، تمشي تشترك له وانت متعبد لله الذي وهبك المال، قد خرجت من بطن امك لا تملك شيئا، اذا ما ينفعش. طب المسجد ده ما فيه ماء، روح المسجد ثاني، ما فيش هنا، روح المجمع الاسلامي اخوه الشيخ صلاح شويه، تمام، ما فيش مسجد. المهم ما تقوليش بقى المسجد ده ما فيش ميه، اروح اصلي اعفر في بلاد العرب والجزيره، اقول لك اعفر، اعفر يعني اتيمم، يعني ها اللي راح منكم الجزيره العربيه وعاش يعرف لغتهم كده، انا اعفر بسرعه، لا، انت اول تبحث عن الماء، فقدت الماء، اذا هنا انت معذور، فاستعمل، فتعال بالتيمم. اذا يمسح كفيه ظاهر اليمنى بباطن اليسرى. طب هنا مثلا رجل مثلا عارف ان مفيش ميه فعلا مش هيعرف يحصل على ماء الى الفجر، هل له ان يجامع زوجته فيجنب ولا يعني يمتنع ويتوقف؟ لا، لو جامع زوجته لا حرج عليه ويصبح يتيمم لا حرج عليه. ما تقوليش بقى ابو داود بيشدد عليه، او ابو داود احيانا بعض الناس يقول لك ابو داود ده بيستحي قوي قوي قوي، بعضهم بيقول بيشدد قوي قوي، حضر لنا مين؟ روح. رضا الناس غير تدرك، ورضا الله غير لا تدرك. العبره بالتأييد، اذا كان في تيسير على الناس والله احنا نحب التيسير، وده كان منهج الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله، كان يسلك مسلك التيسير في ابواب الطلاق وابواب كذا وابواب كذا وابواب كذا، حتى كان الناس يفزعون اليه، ممكن يوصلوا مشايخ الازهر يقولوا حرام المراه ما تحلش لك ولا ترجع لك ولا ولا ولا ولا ولا، ويقفلوا امامه وتطلب الدنيا وبعد ماشي مش شايف حاجه امامه. وروح عند ابن باز يقول له ابشر المراه لسه في اسمك، ابشر يا رجل. طب واتبع هوا ابن باز؟ لا، مع ادله ومع مذاهب وبيراجع مجتهد، رجل راسه تمام رحمه الله عليه، مجتهد 100%، ويجيب له الفتوى يقول لك آه خلاص انا معي فتوى منال ابن باز، حدش كلمني هو حد يكلمني. يروح رجع زوجته الثاني لسه في اسمك. فاحنا والله احنا لو في تيسير على الناس احنا ما نقراش، ما نحبش تشدد الحمد لله على الناس، وان في مساله في دليل وحبكه شويه نحبك على الفضل. فالان الرجل عارف ان هيحصل فعلا يعيش الفجر ما فيش ميه ولازم هيجمع، فلو جمع زوجته ما يقول له انت مرتكب انت ما عندكش ورع اصلا انت والله يعني حركه الليله دي خلي الناس، انا محرم شيء اباحه الله سبحانه وتعالى؟ لا. عرفنا يا اخوان؟ جزاكم الله. هل يجوز انني اصلي التيمم هذا اكثر من صلاه؟ يجوز، هذا هو الصحيح، خلافا لمن شدد في هذا وقال لا هو بس يصلي صلاه حتى لو كان محتفظا بطهارته ولم يحدث فانه لا يصلي الصلاه الثانيه التيمم. لا، هذا خلاف القول الراجح، لان هناك من يشدد في هذا الرجل. هل يمسح يديه الى المرفقين زي القياس على الوضوء؟ لا، هذا ايضا تشدد رجل الله. بعضهم يقول يمسح الى الاظهر، وهذا ايضا في تشدد رجل الله. انما يكتفي بضرب الكفين، امر سهل يا اخي. كنتم عارفين قصه الرجل الذي شد راسه بجانب النبي عليه الصلاه والسلام فاجنب، وبعدين اصبح صباحا قال يا جماعة الخير أنا أريد أن أرفع الحدث، قالوا لا نرى لك رخصة من الاغتسال. لا تغتسل يا جماعة، دوروا مين شمال، يمكن واحد كان كذا يمكن واحد كان كذا، يمكن في فتوى يمكن في مرجع، قالوا لا يمكن. لا تغتسل، اغتسل فمات وهلك. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتل الله، هل سألوا إذ لم يعلموا فإن الشفاء أي السؤال. كان يكفيه أن يقول هكذا. في بعض الروايات أنه يعصب على رأسه بجرح ويغتسل ويتيمم، وهذه الزيادة غير صحيحة منكرة. إنما الصواب في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يكفيه أن يتيمم، أن يضرب هكذا، أن يفعل هكذا. معنى يا إخوة؟ شو الصلاح؟ تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله لكن كما قلت لكم ندرس على طريقة الإيجاز والاختصار يناسب هذا الطوائف من الناس والطريقة الأخرى تناسب آخر. الباب العاشر باب إزالة النجاسة، وفي أربعة ضوابط. الضابط الأول النجاسة عين مستقضاة، يعني يريد يعرفك النجاسة. النجاسة عين مستقضاة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. معنى الضبط الثاني لا يشرع العدد والتدريب إلا في لعاب الكلب في الإناء، وهذا هو الذي نص. ما فيش واحد من الناس يقول لك أي نجاسة زلها وتقيد بالثلاث مرات مثلا أو تقيد بسبع مرات مثلا، لا، كان كالبول مثلا، إنما يكتفى فيه بالمكافرة والعصر والغسل والصب وما إلى ذلك على تفاصيل. قال لا يشرع العدد والتدريب إلا في لعاب الكلب. طيب عضلة الكلب هل نعملها للمعاملة؟ لا، ما فيش معنى دليل. لما نرجع إلى النصوص والأصول الأخرى، قال الضبط الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح، وبول الجارية يغسل. الضابط الرابع الاستحالة مطهرة، الاستحالة التحول، تحولت العضلة إلى رماد أخذت حكم الله، تخلل شيء من تخمر شيء من التفاح فصار خلا، أخذ حكم الله. ولذلك تخليل الخمر يتغير حكمها من ناحيه الحل والحكم، ومن ناحيه من طلب نجاسته او عدم نجاسته وما الى ذلك. اذا الاستحاله ايه؟ مطهره. طيب انت عندك ماء للصرف ممكن يدخلوه على مصافي وتحليه ويستعمل في الزرع والري وما الى ذلك. وعندك نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ركوب الجلاد وشرب لبنه واكل بيض الى اخره. طيب ليه؟ وامرك ان تفاقلوا يصبر شيء من الوقت والزمن للتحلل والتغير، التحلل والتغير والاستحاله. اذا الاستحاله منها مطهره، لان العبره بارك بكم بوجود الشيء، اذا تغير واستحال الى غيره اخذ حكما اخر. طيب ايش رايكم؟ ثلاث لا ترد، ثلاث ايه؟ لا ترد، الوساد واللبن ها والريحان والطيب، صح؟ يعني واحد يعطي لك ريحان وطيب، وساد لبن. طب بدل ما يعطي لك لبن اعطى لك زبادي، الحكم غير ولا مغير؟ يتغير زبادي اخذ حكم الاخر. طيب اللبن ده عملناه جبنه، واحد بيديلك جبنه رضيت، هل هي حكم حكم اللبن؟ لا، اخذ حكم اخر. اذا في فرق بين اللبن ومشتقات اللبن. اذا المساله بتتغير اعيان الاشياء. بيسمى عند العلماء ايه؟ الاستحاله. الاستحاله الماء النجس بيبقى الطهاره ازاي؟ ماذا يذكر منه؟ تطهير الماء النجس بعده وسائل، صح؟ ماذا يذكر؟ المكاثر، صب الماء عليه حتى تذهب عنه النجاسه. ها؟ ثاني؟ ثاني ذكر ذكرت نوعا النزح، نزح ينزح هذه النجاسه خارجه. معنى شيء ثالث الاستحاله، الاستحاله ترك المطلوب. طيب اذا كم ضابط الان؟ الضابط الاول النجاسه عين مستقره يزول حكمها بزوال ايه؟ ولو بغير ماء. الضابط الثاني العدد، الضابط الثالث، الضابط الرابع. طيب بس قبل ان نختم الدرس في اسئله من بعض الاخوان، يقول بارك الله فيكم هل في البال شيء غير حديث عمرو بن العاص لما صلى يعني بالقوم المصريين وهو جنب وخشي على نفسه؟ اذا لم يصح هذا الاثر والذي اعرف انه اثر حسن ويحسنه جماعه من العلماء المحققين المعاصرين ومن المعاصرين من الضعيفه كذلك، لكن اذا فرضنا ان بعض المعاصرين لم يره صحيحا فليعتمد على الايه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني حسن حثنا على التماس ابواب الرفق للناس. معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه. بارك الله فيك. طيب بيقول ايضا يقول الجد في الايش؟ في كونه يضع مرفقه بجوار جنبه، هذا امر عليه العمل عند الفقهاء، عليه العمل عند الفقهاء. والا انت ممكن اشرح لكم مثلا القصه التي فيها امر يعني من اخذ على نفسه عدلا ان يضرب زوجته 100 ضربه، قيل له خذ عقولا من النخل فيه 100 عود اضرب به. اذا يلتمس في مثل هذه الابواب الرفق، الرفق. واذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم طب اذا قتلتم فاحسن، طب من باب اولى وهو اهون وادنى. اذا كان يراعى في الاعلى من باب اولى ما هو ادنى، وهذا معمول به عند الفقهاء. هل ثبت بقصه شد راسه قصه قتلهم قدرهم الله؟ اول شيء الحديث هذا كما قلت لكم ليس كله صحيحا وليس كله ضعيفا. في بعض الألفاظ قلت لكم قصة أنه كان يربط ويغتسل ويتأمل ويسمع بين الغسل والتأمل هذه منكرة. قتلوه قتله الله، هناك من يضاعف الجملة هذه. بقية الحديث صحيح لا مطعن فيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دروسنا ان شاء الله غدا في مسجد التوحيد هنا في كتاب ماذا؟ تفسير. تفسير تفسير تمام؟ وسيفتح درس ان شاء الله في كتاب المواليد ان شاء الله يوم الخميس بعد الفجر في مسجد الصحابه بدلا من ماده تفسير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.